السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهلال خير ورشد، نسأل الله أن يهله علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، ونسأل الله أن يكشف الضر عن إخواننا المتضررين في غزة، وأن يسلمهم وأن يحفظهم وأن يتقبل شهداءهم ويعافي مريضهم وجريحهم، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. نسأل الله لنا ولهم الثبات في الدنيا والآخرة حتى الممات، اللهم آمين. هذه تذكرة وذكرى تنفع المؤمنين بمهمات تخص هذا الشهر وتخص المؤمن عموما والعام عموما. فأقول وبين يدي هذا الشهر الكريم، كما لا أخفى عليكم أنه شهر صيام، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وشهر قيام، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وشهر القرآن ونزول القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وشهر صدقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. وشهر دعاء كذلك، وتكثيف وتكثير من الدعاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، فذكر منهم الصائم حتى يفطر. وقد تخللت آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي أي فليجيبوني، وليؤمنوا بي أي وليصدقوني أني أجيب دعاءهم، لعلهم يرشدون يستمسكون بدينهم على صلابة فيه. فهو شهر دعاء، فلنكثر فيه من الدعاء، ولنكثر فيه من تلاوة القرآن، ولنكثر فيه من الصدقة. وكذلك هو شهر قيام لليل كما سلف، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة. وقال: عني على نفسك بكثرة السجود، لما سأله الصحابي: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله؟ قال: وغير ذلك؟ قال: بل هو ذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. وفي الحديث الآخر: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وكذلك فهو شهر أدب، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الآداب التي يجب أن يتأدب بها الصائم: فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم. والعبادات شرعت لتزكية النفوس، فهذا من مقاصدها. شرعت العبادات لأمور، منها تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. الصلاة مثلا، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الصوم إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى إثر ذلك أيها الإخوة ألخص، علينا بالصيام واحتساب الأجر فيه، وبالقيام واحتساب الأجر فيه، وبتلاوة القرآن، وبالإكثار من ذكر الله، وبالصدقات قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة، وربي لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعلينا بالأخلاق الحسنة وعموم الأعمال الصالحة مع الاستكثار من الدعاء لما سمعتم من الأدلة على ذلك. وأقول مردفا لذلك، علينا أيضا أن نمتثل قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فعلينا بالمبادرة بإصلاح ذات البين، نصلح ما بيننا وبين المسلمين، وما بيننا وبين أرحامنا، وما بيننا وما بين آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، امتثالا لأمر الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وإن كان ثم قوم بينهم تشاحنات فليدفع كل منهم التشاحن والتباغض، فأكثرهم حبا للآخر في الله، وأكثرهم حبا للصلح يكرمه الله سبحانه، والله يعلم ما في القلوب. وكذلك إذا كان بإمكانك أن تسعى للإصلاح بين الناس فلا تتردد في الإصلاح بين الناس، وقد قال ربنا سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبادروا بالإصلاح بينكم وبين الناس، وبالإصلاح بين الناس وبعضهم البعض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي وقد احتضنه ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ورب العزة يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل ذلك لا ليقال مصلح، إنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلنبادر بالإصلاح بين الناس، وبالإصلاح بيننا وبين عموم خلق الله الذين لهم علينا حقوق ولتؤدى المظالم إلى أهلها. فلا ينبغي أبدا أن يدخل عليك رمضان وأنت للناس ظالم، وأنت آكل أموال الناس بالباطل، وأنت شتمت هذا وضربت هذا وسفكت دم هذا وأكلت مال هذا، فحسناتك تذهب سدى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فجدير بنا أن نرد المظالم إلى أهلها، فإن عدم رد المظالم إلى أهلها قد يحجبك عن التوبة ويحجب دعائك عن القبول. مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام أن يستجاب له. فبادر برد المظالم إلى أهلها، فإذا لم ترد الآن ردت يوم الدين، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. ومن كان للرحم قاطعا فليبادر بالوصل، فإن الرحم تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ورسوله يقول لا يدخل الجنة قاطع، ودوما أتذكر وصية علي بن الحسين زين العابدين لابنه، وهي وصايا من صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ما شأنهم، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والثالثة أولئك هم الخاسرون. فكيف تصاحب إذن قاطع رحم وبهذه المثابة التي ذكرت؟ فجدير بنا أن نبادر بوصل الأرحام وإن قاطعونا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل أي الواصل حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. وقال: حتى في أرحام ليست بتقية، ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. وإن ظلموك. فالرسول أيضا جاءه رجل يقول: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار. فصلوا الأرحام وإن قاطعوكم، وأعطوهم وإن منعوكم، وأحلموا عليهم وإن جهلوا عليكم، أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. ومع ذلك الرسول يقول: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والله الله في حق الوالدين، الله الله في حق الوالدين. فمن كان له أبوان شيخان كبيران فليحسن إليهما وصية رب العالمين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدمت المرتبة على مرتبة الجهاد في سبيل الله. والمسيح ينطق في مهده قائلا: وبرا بوالدي وبرا بوالدتي عفوا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، قل أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قبلها، وبرا بوالدتي. ويقول تعالى في شأن النبي الكريم يحيى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر الأنبياء: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فبر الوالدين مطلب عظيم، دعواتك تستجاب بسبب برك بوالديك. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة: توسل أحدهم ببره بوالديه. فبر الوالدين سبب في إجابة الدعوات. واحذر أن تدعو عليك أمك أو يدعو عليك أبوك، فتلك بلية كبرى، تلك بلية كبرى، عليك أن تتقيها قدر الاستطاعة قدر الجهد، لا تعرض نفسك أبدا. واحذر أن تدعو على ابنك أو على ابنتك في هذه الأيام الطيبة المباركة. فالرسول يقول: لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أولادكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على خدمكم، لا تدعو على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. أيها الإخوة، كونوا أجوادا بالخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كانت السائلة تأتي تسأل عائشة رضي الله عنها، تدخل عائشة تبحث في البيت هل تجد عندها شيئا، ما وجدت ذات يوم إلا 3 تمرات والمرأة معها ابنتان لها، فأعطت كل واحدة تمرة، فرأت الأم أن البنتين استطعمتا التمرة، فأخذت تمرتها 3 وقسمتها بينهما 2، عجبت عائشة بهذا الصنيع، فقالت لرسول الله ما حدث، فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن كنا حجابا له من النار، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرحمة أيها الإخوة مطلب بالأولاد والبنات، والرحمة كذلك بالوالدين. ولا يخفى عليكم يا من تقرؤون كتاب الله، لا يخفى عليكم أن الله بعد الأمر بعبادته يأمر بالأمر ببر، يأمر ببر الوالدين، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبعد النهي عن الشرك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فشأن البر عظيم وشأن العقوق خطير، أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. قيل ثم أي؟ قال ثم عقوق الوالدين. أيها الإخوة، الجيران لهم علينا حق، الجيران لهم علينا حق. وصية الله سبحانه قال والجار ذي القربى، أي الجار الذي تربطك به قرابة، أخوك، ابن عمك، الجار الذي تربطك به قرابة، والجار الجنب، والجار الذي لا تربطك به أيضا قرابة وصى الله به. فالله وصى بالجار، وجبريل وصى بالجار، قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. الرسول ظن أن جبريل سينزل يوصي للجار بنصيب من الإرث، والرسول وصى بالجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يخطط لك لإيقاعك في شر، نفى الرسول عنك الإيمان. إذا كنت تفعل ذلك الخير لجاره ذنبه عظيم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان أكبر كبائر وأن تزاني حليلة جارك والعياذ بالله. قد كان من قبل حتى في الجاهلية يعظمون أمر الجار وهم كفار. يقول القائل وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والصحابة أوصوا بالجار كذلك، حتى الجار اليهودي. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة يقول لأهله أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي. فأمر كهذا أمر الله به، وجبريل وصى به، والرسول وصى به، والصحابة تواصى به فيما بينهم، حتى الجار الكافر. أمر جدير بالاهتمام، جدير بالاهتمام. وقد قال الرسول إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعا جيرانك، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء. وإن قيل الجارة هي الضرة فهذا وجه أيضا، الضرائر لابد أن يكتمن ما في أنفسنا ويستغفرنا لله ويسألنا الله أن يصلح ذات البين، يصلح ذات البين. ويروى أن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما حضرتها الوفاة استدعت عائشة رضي الله عنها وقالت لها يا عائشة تعلمين أن كنا ضرائر، فكان بيننا ما يكون بين الضرائر، فأرجو عفو الله ثم عفوك يا أختاه، قالت غفر الله لك يا أخته. فعلى المسلم أن يطلب العفو من إخوانه الذين أساء إليهم، فقد لا تشعر أنك أسأت إلى شخص. مع كثرة الهموم والأحزان والمشاكل قد لا تشعر أنك ظلمت أحدا، ولكن ناس يأخذون على خاطرهم منك ويعتقدون تمام الاعتقاد أنك ظلمتهم، وقد يكون لهم حق. مر رجل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فما رد عليه عثمان، كرر السلام عليك يا عثمان ما رد، السلام عليك يا أبا عبد الله ما رد عليه السلام. فحز في نفس الرجل جدا عدم رد عثمان عليه، فقابله في اليوم التالي فسلم عليه فرد عليه أجمل التحية، قال والله رأيت عجبا، أمس لا ترد عليه ثلاث مرات واليوم ترد عليه أجمل الرد. قال أنت قابلتني بالأمس، والله ما رأيتك، والله ما رأيتك من الهموم والأحزان التي كانت تعتري أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وخاصة بين يدي مقتله على يد البغاة الطغاة. فقد يكون لأخيك عذر في عدم الرد، أو عذر في التخلف عن زيارتك، أو أي عذر من الأعذار لفهم حدث له مجانبا فيه الصواب، وقد يكون اجتهده أخطأ، وقد يكون نسي أنه ظلمك ولم يبادر بالاعتذار، فكن أنت السباق. ويروى وإن كان السند يحتاج إلى بحث وتحرير أن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما كان بينه وبين أخيه الحسن بن علي شيء مما يكون بين الإخوة والبشر، فالشيطان ينزغ. فمحمد بن الحنفية عالم، والحسن سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين، فذهب إلى أخيه محمد بن الحنفية لما طال الأمد، أرسل له قائلا يا حسن أنت أخي، جدك خير من جدي، جدك لأمك خير من جدي لأمي، جدك لأمك رسول الله، وإن كان هو جدي لأبي، وأمك خير من أمي، أمك فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أمي من سبي بني حنيفة، فجدك لأمك خير من جدي، وأمك خير من أمي، وأنت أكبر مني، فلا كن أنت السابق بالخير، كن أنت السباق بالخير. ويريد أن يصالح، لكن يريد أن يأخذ أخوه الأكبر كبير الأجر وعظيم الثواب. فيا إخوة، بادروا بالصلح، بادروا بوسط الأرحام، بادروا بالإحسان إلى الجيران، والله الله في الأرامل واليتامى والمساكين، الله الله في الأرامل واليتامى والمساكين. ولا ليتام بالأمس القريب كان أبوهم يدب معنا على الأرض دبيبا، ويدخل عليهم بما يسعدهم من ضحكات وابتسامات وأحضان وإتحافات وهدايا. فقدوا أباهم، فقدوا أباهم، فلم يعد لهم بعد الله إلا كلمة طيبة من قريب صالح أو من بعيد صالح. فلا تحرموا الأيتام، والرسول يقول أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، والله أوصى به، ليس في شريعة النبي محمد فحسب، بل في كل الشرائع يوصى بنو إسرائيل بإكرام اليتيم، نوصى في آيات الوصايا العشر بإكرام اليتيم والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب واليتامى والمساكين في عدة آيات. والله سبحانه وتعالى قال بل كلا بل لا تكرمون اليتيم، نقم على أقوام من عدم إكرامهم اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين. والله قادر على أن يبتليك في أولادك، أنت قد تموت أنت غدا ويصبح أولادك يتامى، ورب العزة يقول في كتابه الكريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا تغتر بقوتك ولا بمنصبك ولا بثرائك، غدا قد تتبدل الأحوال. وكم رأينا من يتيم تحول إلى محسن كبير، وكم رأينا من ثري خفضه الله. فالذي يعز ويذل ويكرم ويهين هو الله سبحانه وتعالى. أكرموا الأيتام، أكرموا الأرامل، الساعد الأرملة والمسكين، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، وأيضا في بعض الروايات كالمجاهد في سبيل الله. فأحسنوا إلى الأيتام، وأحسنوا إلى المساكين الذين أسكنهم الفقر، فيستحي أحدهم أن يتكلم لفقره، أسكنه الفقر وجعله مكسورا بين الناس. فأحمد الله أن جعل يدك هي العليا ولم يجعل يدك هي السفلى، أحمد الله على ذلك. قم بالوصل، وصل الرحم سريعا سريعا قبل أن يحال بينك وبين ذلك. قم بأعمال البر عموما قبل أن يحال بينك وبين ذلك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. أيها الإخوة، أحسنوا تدبر القرآن. رب العزة يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن مبارك، كلما اقتربت منه فأنت في خير، تتلوه فأنت في خير، تتعلمه فأنت في خير، تعمل به فأنت في خير، تبلغه للناس أنت في خير، تتحاكم إليه أنت في خير، تذكر به أنت في خير. الآية منه تهز الجبال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فعليكم بتلاوة القرآن. وعن قيام الليل، فالرسول يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا تحرم نفسك من ذلك، قم مع الإمام حتى ينصرف، ولا مانع أن تزيد بعد ذلك إن شئت، لقول النبي: ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد. وليس العدد مقيد بأحد عشرة ركعة، بل الأمر مفتوح لعمومات صلاة الليل مثنى مثنى. ليصلي أحدكم نشاطا، صلى النبي 13 ركعة. والعبرة بزمن القيام لله رب العالمين: قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. أحب القيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل، كان عفوا ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أيها الإخوة، التشاحن والتباغض دعوها، فإن الرسول قال: لا تباغضوا، لا تحسدوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. دعكم من الجدل، دعكم من الخوض في الأعراض، دعكم من الغيبة والنميمة. تصوم وتغتاب، يتحول رصيدك من الحسنات إلى رصيد من اغتبته. ونائم في بيته وأنت قائم تصلي وتغتاب بعد ذلك، حسناتك تحول إليه وهو نائم. أيكم يرضى بهذا؟ تجتهد في الطاعة وثواب الطاعة يذهب لمن تغتابهم ولمن تطعن في أراضيهم. ويروى عن الحسن البصري رحمه الله أن شخصا جاءه يقول: اغتبتني يا حسن. قال: ما كنت لضيع حسناتي ولا أهديك حسناتي بهذه الطريقة، أتعب وأكد وأعطيك الحسنات. أيها الإخوة، اجتهدوا في المحافظة على الطاعة، وألا تذهب عنكم أجورها، لا يذهب عنكم أجر طاعتكم لله لغيركم وهو نائم مستريح، فتطعنون في أرض هذا وتطعنون في أرض ذاك. املكوا ألسنتكم، حافظوا على الألسن، فهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والرسول يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، أضمن له الجنة. أيها الإخوة، دعوا التهاجر، فالرسول يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يحل، أي يحرم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. رد المظالم إلى أهلها، وكرر: رد المظالم إلى أهلها. لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، لا تأكلوا أموال الفقراء والضعفاء، لا تأكلوا أجور العمال، بادروا بالوصل، بادروا بالوصل، بادروا بالأعمال الصالحة، سابقوا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، كما قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي سرعوا للأعمال الصالحة قبل أن يحال بينكم وبينها، قبل أن يحال بينكم وبين الأعمال الصالحة بالفتن والقلاقل والمشاكل، استبقوا الخيرات. أيها الإخوة أهل الإيمان من الرسل الكرام الله يذكرهم فيقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وختاما، ومع الاجتهاد في الطاعات لا تنسوا الاكثار من الاستغفار حتى تنصع قلوبكم وتستقبل أمر الله وتستقبل التلاوة استقبالا حسنا، وكذلك لا تنسوا سؤال الله القبول، فهذا شأن أهل الصلاح، هذا شأن أهل الصلاح، سؤال الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، أقبل عليكم شهر كريم، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الدعاء، شهر تلاوة القرآن، شهر الصدقة، شهر البر، شهر الإحسان، فيا باغي الخير أقبل، هذه مواسمك، ويا باغي الشر أقصر، فالشياطين صفدت وأبواب الجنة فتحت، الشياطين صفدت فلا تكن أنت شيطانا، أبواب الجنة فتحت فهلموا إليها واستبقوا الخيرات، يا بغاة الخير أقبلوا واستعينوا بالله وشمروا عن ساد الجد والاجتهاد، ويا بغاة الشر أقصروا. أيها الإخوة حافظوا على صيامكم، لا تصوموا النهار وتقوم الليل بعد ذلك تضيعون صيامكم وصلاتكم في متابعة مسلسلات فاسدة تفسد القلب وتفسد العين وتفسد الآذان، وربنا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تضيعوا الأوقات في اللهو والعبث في متابعة مباراة كرة القدم التي تلهي عن ذكر الله، كم أضلت من جبل، لقد أضلت جبلا كثيرا وصرفتهم عن طاعة الله وعن الصلوات المكتوبات، فاتقوا الله في أنفسكم ولا تضيعوا صلاتكم ولا صيامكم بالنظر المحرم وبالسمع المحرم وبالتفكير المحرم، يا بغاة الخير أقبلوا يا بغاة الشر أقصروا. أيها الإخوة كونوا نفعين لخلق الله، كونوا نفعين، كونوا مفاتيح خير مغاليق شر، لا تكونوا مفاتيح شر مغاليق خير، إن نبيكم قال وقد سحر ودعا الله فشفاه وعلم من سحره، فقيل يا رسول الله أفلا نقتلها، قال أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير على الناس شرا، أكره أن أثير على الناس شرا، فلا تكونوا مثيرين للشر بل كونوا حاثين على الخير، حضوا غيركم على الطاعات، حضوا غيركم على الطاعات، الله نقم على قوم أنهم لا يحضون على الخير، قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فليحض بعضكم بعضا على طعام المسكين. لا نطيل، الموفق من وفقه الله، فاسألوا الله التوفيق. فمن شأن أهل الصلاح قولهم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ومن دعائهم الذي علمهم الرسول إياه رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فاسألوا الله العون، اسألوا الله العون على حسن العبادة، اسألوا الله العون على كل خير، اسألوا الله العون على التوفيق. يقول خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ولكن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فعلينا أن نجتهد في سؤال الله العون على الطاعة حتى نعان، وإلا فإذا تركنا لأنفسنا لن نفلح. ومن الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فعلينا بسؤال الله العون وهذا يتضمنه ما قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة لنا على طاعة الله إلا إذا قوانا الله، ولا تحول لنا عن معصية الله إلا إذا حولنا الله. فلنكثر من هذا الدعاء، ولنكثر من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتلك الباقيات الصالحات، ومن خير ما يكنزه المرء ومن أسهل ما تعمله، وأنت مضطجع الحمد لله 100 مرة، وأنت قائم 100 مرة، وأنت تنتظر أحدا أستغفر الله 100 مرة، رطب اللسان بذكر الله يشهد لك لسانك، تنور صحيفتك يوم لقاء ربك. أسأل الله أن يجعل هلال هذا الشهر هلال خير وبركة ورشد علينا وعليكم يا أهل الإسلام، وأن ينصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلهم برحمته. فنحن هنا في نعم من الله نتقلب، في نعم الله، آمنين مطمئنين آكلين شاربين، وهم لا يجدون مأوى يؤويهم، ولا يجدون طعاما يكفيهم ولا يغنيهم، ولا يجدون ماء حتى يرتوون به فكم من يوم يمر بنا نقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا تشعر هذا الحديث إلا إذا نظرت لإخوانك هنالك، لا يكاد يوجد لهم كافي إلا الله ولا مؤوي إلا الله. فلندعو لهم ولنكثر من الدعاء لهم، نسأل الله أن يثيبهم وأن يكتب أجورهم، ولكن هنيئا لهم بالصبر إذا صبروا وبالاحتساب إذا احتسبوا، فقد قال ربنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا هنيئا لكم إذا صبرتم يا أهل غزة، يا هنيئا لكم إذا صبرتم وملئت صحيفتكم صبرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبرنا الله إياكم وثبتنا الله إياكم ويعلم الله ما في قلوبنا لكم، ونسأل الله العفو والمغفرة على التقصير، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الإخوة، أعوذ بالله من دعاء لا يسمع، من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.